وهذا ما سوف اشرح معناه بعد لحظات. سوف نواجه النوع الثاني من الآلهة من المثل العليا. هذا النوع الثاني يعبر عن كل مثل اعلى للأمة يكون مشتقا من طموح الأمة من تطلعها الى المستقبل. ليس هذا المثل تعبيرا تكراريا عن الواقع، بل هو تطلع الى المستقبل، تحفز نحو الجديد، نحو الابداع والتطوير. ولكن هذا المثل منتزع عن خطوة واحدة من المستقبل، منتزع عن جزء من هذا الطريق الطويل المستقبلي، اي ان هذا الطموح الذي منه انتزعت الامة مثلها كان طموحا محدودا، كان طموحا مقيدا، لم يستطع ان يتجاوز المسافات الطويلة، وانما استطاع ان يكون رؤية مستقبلية محدودة. وهذه الرؤية المستقبلية المحدودة انتزع منها مثله الاعلى. وفي هذا المثل الاعلى جانب موضوعي صحيح، ولكنه يحتوي على امكانيات خطر كبير. اما الجانب الموضوعي الصحيح فهو ان الانسان قبل مسيرته الطويلة لا يمكنه ان يستوعب برؤيته الصريحة الطويلة الطويلة كلها، لا يمكنه ان يستوعب المطلق، لان الذهن البشري محدود، والذهن البشري المحدود لا يمكن ان يستوعب المطلق، وانما هو دائما يستوعب نفحة من المطلق، شيء من المطلق، يأخذ بيده قبضة من هذا المطلق، تنير له الطريق، تنير له الدرب. فكون دائرة الاستيعاب البشري محدودة هذا امر طبيعي، امر صحيح وموضوعي. ولكن الخطير في هذه المسألة ان هذه القبضة التي يقبضها الانسان من المطلق، هذه القبضة، هذه الكومة المحدودة، هذه الومضة من النور التي يقبضها من هذا المطلق يحولها الى نور السماوات والارض، يحولها الى مثل اعلى، يحولها الى مطلق. هنا يكمن الخطر، لانه حينما يصنع مثله الاعلى وينتزع هذا المثل الاعلى من تصور ذهني محدود للمستقبل، لكن يحول هذا التصور الذهني المحدود الى مطلق، حينئذ هذا المثل الاعلى سوف يخدمه في المرحلة الحاضرة، سوف يهيئ له إمكانيات النمو بقدر طاقات هذا المكان، بقدر ما يمثل المستقبل، بقدر إمكاناته المستقبلية سوف يحرك هذا الإنسان وينشط هذا الإنسان. لكن سرعان ما سوف يصل الى حدوده القصوى، الى حدود هذا المثل القصوى، وحينئذ سوف يتحول هذا المثل نفسه الى قيد للمسيرة، الى عائق عن التحول، الى مجند لحركة الانسان، لانه اصبح مثلا، اصبح الها، اصبح دينا، اصبح واقعا قائما، وحينئذ سوف يكون بنفسه عقب امام استمرار بحث الانسان نحو كماله الحقيقي. وهذا المثل، هذا المثل الذي يعمم خطا، يحول من محدود الى مطلق خطا، التعميم فيه تارة يكون تعميما افقيا خاطئا، واخرى تعميما زمنيا خاطئا. هناك تعميمان خاطئان لهذه المثل، هناك تعميم افقي خاطئ، وهناك تعميم زمني عمودي خاطئ. التعميم الافقي الخاطئ ان ينتزع الانسان من تصوره المستقبلي مثلا ويحتضر ان هذا المثل يضم كل قيم الانسان، التي يجاهد من اجلها ويناظر في سبيلها. بينما هذا المثل على النقل من صحته الا انه لا يمثل الا جزءا من هذه القوم. فهذا التعميم تعميم افقي خاطئ. هذا المثل يكون معبرا عن جزء من افق الحركة، بينما جلد منه ما يملأ كل افق الحركة. الانسان الاوروبي الحديث في بدايات عصر النهضة وضع مثلا اعلى وهو الحلية، وعلى الحلية مثلا اعلى لانه رأى ان الانسان الغربي كان محطما ومقيدا، كانت على يديه الاغلال في كل ساحات الحياة، كان مقيدا في عقائده العلمية والدينية بحكم الكنيسة وتعنت الكنيسة، كان مقيدا في قوته ورسته بأنظمة الإحصاء، كان مقيدا أينما يقيم. أراد الإنسان الأوروبي الصلائب لعصر النهضة أن يحرر هذا الإنسان من هذه القيود، من قيود الكنيسة، من قيود الإحصاء. أراد أن يجعل من الإنسان كائنا مختارا، إذا أراد أن يفعل يفعل، يفكر بعقله لا بعقل غيره، ويتصور ويتأمل بذاته، ولا يستمد هذا التصور كقيم ناجزة من الآخرين. وهذا شيء صحيح، إلا أن الشيء الخاطئ في ذلك هو التعميم الأفقي. فإن هذه الحلية بمعنى كسب القيود عن هذا الإنسان، هذا قيمة من القيم، هذا أطار للقيم، ولكن هذا وحده لا يصنع الإنسان. ليس هذا هو المثل الأعلى، فإن هذا وحده لا يصنع الإنسان. أنت لا تستطيع أن تصنع الإنسان بأن تكسر عنه القيود وتقول له افعل ما شئت. لا يوجد إنسان ولا كائن، لا يوجد إحصار ولا قسيس ولا سلطان ولا طاغوت يصلك إلى موقف أو يطلب عليك موقف. هذا وحده لا يكفي، فإن فتح القيود إنما يشكل الأطار للتنمية البشرية الصالحة. يحتاج هذا إلى مضمون، إلى محتوى. مجرد أنه يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن يمشي في الأسواق، هذا لا يكفي. أما كيف يمشي؟ ما هو الهدف الذي من أجله يمشي في الأسواق؟ المحتوى والمضمون، هذا هو الذي فات الإنسان الأوروبي. الإنسان الأوروبي جعل الحلية هدفا، وهذا صحيح، ولكنه سير من هذا الهدف مثلا أعلى، بينما هذا الهدف ليس إلا أطارا في الحقيقة، وهذا الأطار بحاجة إلى محتوى وإلى مضمون. وإذا جلد هذا الأطار عن محتواه سوف يؤدي إلى الويل والدمار، إلى الويل الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم التي اقتنعت للبشرية كل وسائل الدمار، لأن الأطار بقي بلا محتوى، بقي بلا مضمون. حينئذ هذا هو مثال للتعميم الأفقي، التعميم الأفقي للمثل الأعلى. وأما التعميم الزمني أيضا كذلك، على مر التاريخ توجد خطوات ناجحة تاريخيا، ولكنها لا يجوز أن تحول من حدودها كخطوة إلى مطلق، إلى مثل أعلى. يجب أن تكون ممارسة تلك الخطوة ضمن المثل الأعلى، لا أن تحول هذه الخطوة إلى مثل أعلى. حينما اجتمعت التاريخ مجموعة من الأسر فتشكل القبيلة، حينما اجتمعت مجموعة من القبائل فشكلت عشيرة، حينما اجتمعت مجموعة من العشائر فشكلت أمة. هذه الخطوات صحيحة في تقدم البشرية وتوحيد البشرية، ولكن كل خطوة من هذه الخطوات لا يجب أن تتحول إلى مثل أعلى، لا يجوز أن تتحول إلى مطلق،

مقاعدها عائليا او طبقيا وراثيا بكثر من الاشكال الوراثة. وحينئذ تصبح هذه الطبقة هي الطبقة المترفة المنعمة الخالية من الأغراض الكبيرة المجمولة بهمومها الصغيرة. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هؤلاء نتاج آباء، هؤلاء انتاج تاريخي لآباء، لهم تاريخ وهم امتداد تاريخي، وهذا الامتداد التاريخي تحول من مستوى مثل وعطاء الى مستوى طبقه مشرفه، فتوارث هذا المقعد بشكل من اسباب التوارث. هذه هي المرحله الثالثه. ثم حينما تتخطف الامه، حينما تتمزق الامه، حينما تفقد ولاءها لذلك المثل التكراري على ضوء ما قلناه، تدخل في مرحلة رابعة وهي أخطر مراحلها. وفي هذه المرحلة يسيطر عليها مجرموها، يسيطر عليها أناس لا يرعون إلا ولا ذمة. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. حينئذ بل يسيطر مجموعة من هؤلاء المجرمين، يسيطر هتلر والنازية مثلا في جزء من أوروبا لكي يحطم كل ما في أوروبا من خير وكل ما في أوروبا من إبداع، لكي يقضي على كل تبعات ذلك المثل الأعلى الذي رفعه الإنسان الأوروبي الحديث، والذي تحول بالتدريج إلى مثل تكراري ثم تفسق هذا المثل، لكن بقيت مكاسبه في المجتمع الأوروبي. يأتي شخص كهتلر لكي يمزق كل تلك المكاسب ويقضي على كل تلك المكاسب. الآن نصل إلى النوع الثالث من المثل العليا. النوع الثالث من المثل العليا هو المثل الأعلى الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. في هذا المثل التناقض الذي واجهناه سوف يحل بأروع صورة. كنا نجد التناقض، وحاصل هذا التناقض هو أن الوجود الذهني للإنسان محدود، والمثل يجب أن يكون غير محدود، فكيف يمكن توفير المحدود وغير المحدود؟ وكيف يمكن التنسيق بين المحدود وغير المحدود؟ هذا التنسيق بين المحدود وغير المحدود سوف نجده في المثل الأعلى الذي هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا المثل الأعلى ليس من نتاج الإنسان، ليس إفرازا ذهنيا للإنسان، بل هو مثل أعلى عين له واقع عين، هو موجود مطلق في الخارج، له قدرته المطلقة وله علمه المطلق وله عدله المطلق. هذا الموجود العين واقع العين يكون مثلا أعلى لأنه مطلق، لكن الإنسان حينما يريد أن يستلهم من هذا النور، حينما يريد أن يمسك بحجة من هذا النور، طبعا هو لا يمسك إلا بالمقيد، إلا بقدر محدود من هذا النور، إلا أنه يميز بين ما يمسك به وما بين مثله الأعلى. المثل الأعلى خارج حدود ذهنه، لكنه يمسك بحزمة من النور، هذه الحزمة مقيدة، لكن المثل الأعلى مطلق. ومن هنا حاف الإسلام على التمييز دائما بين الوجود الذهني وما بين الله سبحانه وتعالى، بين المثل الأعلى، فلق حتى بين الاسم والمسمى، وأكد على أنه لا يجوز عبادة الاسم، وإنما العبادة في ذي المسمى، لأن الاسم ليس إلا وجودا ذهنيا، إلا واجهة ذهنية لله سبحانه وتعالى، بينما الواجهات الذهنية دائما محدودة. العبادة يجب أن تكون للمسمى لا للاسم، لأن المسمى هو المطلق، أما الاسم فهو مقيد ومحدود. الواجهات الذهنية تبقى كواجهات ذهنية محدودة منحلية، وأما صفة النفس الأعلى تبقى قائمة بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يؤتي إن شاء الله توفيقه.